وليس لشيء أن تسافره كشف، فعلنا خطايانا وتترك مسبل، وليس لشيء أن تسافره كشف، اذا نحن لم نخطئ، اذا نحن لم نخطئ وتعفو تكرما، فمن غيرنا يعفو وغيرك من يعفو؟ اذا نحن لم نخطئ، اذا نحن لم نخطئ وتعفو تكرما، فمن غيرنا يعفو؟ من غيرنا يعفو وغيرك من يعفو؟ اذا ضاقت عليك الدنيا وابن ادم فقل يا الله، اذا تمكن لك نحو الارض يا ابن ادم فقل يا الله، اذا سالت ابن ادم فقل يا الله، اذا استعنت ابن ادم فقل يا الله، اذا توكلت ابن ادم فابن ادم فقل يا الله، اذا توكلت ابن ادم فقل يا الله، اذا مرضت ابن ادم فقل يا الله، اذا افتقرت ابن ادم فقل يا الله، اذا ضررت ابن ادم فقل يا الله، اذا افتقرت ابن ادم فقل يا الله، اذا ضررت ابن ادم فقل يا الله، اذا صليت ابن ادم فقل يا الله، اذا صمت ابن ادم فقل يا الله، اذا زكيت ابن ادم فقل يا ادم فقل يا الله، اذا صمت ابن ادم فقل يا الله، اذا زكيت ابن ادم فقل يا الله، اذا حدثت ابن ادم فقل يا الله، يا الله يا الله يا الله، ابن ادم فقل يا الله، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو نبي الهدى، همه هم واحد هو تقوى الله، كفاه الله هموم الدنيا والاخره، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا صاحب الهم إن الهم منفرد، أسر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرد، أسر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تدعن فإن الصالح الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما عدت في النسائم وما لاحت على الايدي الحمائم، اما بعد فيا حماه الاسلام وحراس العقيده، ماذا يقول الحبيب محمد في قضيه السحر؟ انتقل بحضراتكم الان، انتقل لارتوي من النبع الصافي ومن المنهل العذب المورود، انتقل الى نبي قال له مولاه وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فتعالوا لنسمع ماذا قال الحبيب المصطفى عن السحر. يقول الحبيب: اجتنبوا السبع الموبقات،

الشيطان خدمته الا اذا افترض عليه شرطا. الجني لا يتصل بالانسي الا اذا افترض على الانسي شرطا. اتدرون ما هو؟ ان يكفر الانسي بالله. ان يكفر الانسي بالله. وكيف يكفر؟ كيف يكفر؟ يدخل بيوت المياه ويستنجي باللبن الحليب، او ياتي بالمصحف ووضعه تحت قدميه. مات رجل في بلاد الصعيد، وبعدما حملوه في خشبته الى مثواه الاخير وجدوا ان النعش يطير حتى ارهق الحاملين، فقالوا انها كرامة ولي ودفن الرجل واقيم على قبره طريق يزار، لكن ابنه هو الوحيد الذي كان يعلم سر ابيه، كان ابنه هو الذي يعلم سر ابيه. خلى الولد بامه وقال لها: يا امه خبريني لماذا طار ابي وانا اعلم الناس به؟ ما صلى لله ركعه، ما ذهب الى المسجد مره، كان يشرب الخمر، وكان يعاقب ما يغضب الله، وكان يخرج ما له معرفة. خبريني لماذا صار ابي؟ فقالت له: يا بني اتريد ان تصير بعد موته، يا بني اتريد ان تصير بعد موتك كما صار ابوك؟ قال لها: نعم. قالت له: اذا فتعالى. ادخلته في حجره كان ابوه يخلو بها، وقالت له: انظر الى هذا، ما هذا؟ فقال: انه صنم. قالت له: لقد كان ابوك يسجد له كل يوم وتتصل به الشياطين، فلما مات حملته الشياطين على اعماقها وولت الاصبار. واعلن الولد حال ابيه بين اهل القريه، فعرفوا حقيقته وهدموا ضريحه، وتلك بدع المنكرات. معشر الساده، التقى الحسن رضي الله عنه بابليس عليه لعنه الله في المنام، فسأل تقي الدين الحسن ابليس، قال الحسن: يا ابليس كيف حالك اليوم مع عباد الله؟ فقال له ابليس: يا حسن، لقد كنت بالامس اعلم الناس طرق الضلال، فاصبحت اليوم تعلمت اعلم الناس طرق الضلال، فاصبحت اليوم اتعلم منهم طرق الضلال. الشيطان نفسه اصبح تلميذا على ابن ادم، لان شيطان الانس اشد عند الله من شيطان الجراح من شيطان الجن. وهذا ما اجاب به الحسن رضي الله عنه. قيل له: ايهما اشد عليك، شيطان الانس ام شيطان الجن؟ قال: بل شيطان الانس. قيل له: وكيف؟ قال الحسن: لان شيطان الجن اذا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا هاربا، اما شيطان الانس فمهما استعذت امامه لا يعيذني ابدا. وهذا هو قوله تعالى: فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. اتبعه، لم يقل فتبعه الشيطان، لم يقل فتبع الشيطان، انما قال فاتبعه الشيطان. اتبعه اي بلعام ابن باعوراء احد علماء اليهود الذين ضلوا، لما ضل وتلى تبعه الشيطان ولم يتبع هو الشيطان، تبعه الشيطان فصار الآدمي أستاذا وصار شيطان الجن تلميذا وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. يا معشر السادة، قال الإمام مالك رضي الله عنه: هل تتزوج الإنسية بجني؟ هل يجوز للمرأة الإنسية أن تتزوج جنيا؟ فقال الإمام مالك: معاذ الله ثم معاذ الله. قالوا: ولم يا إمام؟ قال: ماذا تفعلون إذا حملت المرأة الإنسية من الزنا وعندما سئلت قالت: أنا متزوجة بجني تحت الأرض؟ ماذا تقولون؟ هذا حرام. الجني يتزوج بجنية، والإنسي لا يتزوج إلا بإنسية. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. من أنفسكم، لم يقل من ذرية إبليس أزواج، إنما قال: من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الجن أجسام غازية، غازية عندها القدرة على الطيران من أقصى البلاد إلى أقصاها، وكانوا يصعدون إلى طبقات الجو العليا ليسترقوا السمع من الملائكة الهابطين إلى الأرض. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منع الجن من استراق السمع. قال تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن صوارتي أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قبدا، وأنا ظننا أن لم نعجز الله في الأرض ولن نعجزه أرضا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. آمنوا بالله، آمنوا بالله. عندما سمعوا القرآن من رسول الله قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أحدا. الجن له طبيعته وله خلقه. أجساد لكم من أنفسكم أزواجا. من أنفسكم، لم يقل من ذرية يبقيك أزواج، إنما قال: من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الجن أجسام غازية، غازية عندها القدرة على الطيران من أقصى البلاد إلى أقصاها، وكانوا يصعدون إلى طبقات الجو العليا ليسترقوا السمع من الملائكة الهابطين إلى الأرض. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منع الجن من استراق السمع. قال تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قبدا، وأنا ظننا أن لم نعجز الله في الأرض ولن نعجزه أبدا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. امنوا بالله امنوا بالله. عندما سمعوا كلام رسول الله قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولم نشرك بربنا احدا احدا. الجن له طبيعته وله خلقه اجسام عاجيه تتشكل باشكال خبيثه. اذا كان شيطانا او كان عفريتا فاذا كان صالحا تشكل بشكل حسن، لكننا يحرم علينا ان نتصل بهم. لماذا؟ وذلك حتى لا نتعرض لاذى الاسرار منه. وقد كان الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه قبل ان يدخل الخلاء لقضاء الحاجة، قبل ان يدخل دورة المياه كان يقول اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكر الشيطان، الذكور منهم اسمهم الخبث، والنساء منهم اسمهم الخبائث. فكان النبي يستعيذ قبل ان يضع قدمه في دورة المياه، لان الخبائث والخبث من الشياطين قد تسكن هذه الاماكن ونحن لا نراها لانها اجسام غازية. اما الاتصال بهم فقد اغلق الاسلام الباب امامنا حتى لا نتصل بهم ونستخدمهم ونعرض الناس للفتن. اسمع ما اسمع ما قاله الرسول وما رواه الامام البخاري في صحيحه عن رسول الله انه قال ان عفريتا من الجن تفلس علي البارحة فأمكن لله منه فخلقته حتى شعرت بضرب لسانه على يدي. الرسول يصلي في مسجده، يصلي ليلا، يصلي قيام الليل في مسجده، واذا بعفريت، والعفريت نوع من الجن، فالجن اذا عصى صار شيطانا، فاذا ازداد عصيانا هو عفريته. العفريت ألحن أنواع الجن. خرج الجني على الرسول وهو يصلي وأمسك بشعلة من النار وأخذ يلوح بها أمام وجه المصطفى ليشغله عن صلاته، لكن المصطفى أمسك بالجن، أمسك بذلك العفريت وخلعه، وخرج لسان العفريت على يد رسول الله. اسمع معي. قال الحبيب محمد وكنت اود ان ارفقه في سارية اي في عمود من اعمدة المسجد حتى تروه جميعا وحتى يلعب به صبيان المدينة، لكني تذكرت قول اخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوفاء. ادب الرسول وخلق الرسول منعه ان يربط العفريت وراى في ربط العفريت احتجاعا وتجاوزا احتجاعا على فرصة سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. اذا كيف لقي انفسنا من الشياطين ولقي اولادنا من الشياطين؟ قبل ان سلام اقرأ قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وانسح اطفالك بيديك بعد ان تقرأ السورة الثلاثة ليلة الثيل. فمن صلى ان به خوفا من احد تعالوا الى صيدلية القرآن الكريم من اصيب بالخوف فليقل حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا خفت من اجل الظالم فقل حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا خفت بمرض فقل مسني البر وانت ارحم الراحمين. اذا كان هناك عدو ينفر بك فقل واقوي امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اذا كنت في حمل او غم او حزن فقل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. تعالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسكم سوء. فإذا كان هناك فتاة قال الزمان على خطبتها ولم تتزوج فعليها أن تكثر من قول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لو قالت خامئة مرة ليلة الجمعة وطرق بابها اهل الصلاح والتقوى. اذا كان هناك محسون فان الحبيب المصطفى يقول ان في القران الكريم ايتين لو خلاصا على بعير لفك من عقاله. وهنا قوله تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. ومن كانت لا تنجب من كانت عاقرا لا تنجب ومن كان عقيما لا ينجب فليقرا وهو ساجد رب لا تغرني فردا وانت خير الوارثين. فاستجبنا له ووعدنا له يحيى واصلحنا له زوجا. ايها الاخوه الاعزاء ومن كان بينها وبين زوجها شجار وخلاف لا تذهب الى ساحر. الساحر كذاب ولذلك انا ما زلت اذكر حكم محكمه الجنايات لمدينه جبيل الكوم على احد السحره بالازهار الشقه. لماذا؟ اتدرون لماذا؟ ذهبت اليه احدى السيدات وقالت له ان زوجي لا ياتيني ولا ينظر في وجهي نظره الرضا. ونظر الساحر الى وجهها فراها فاتنه الجمال فقال لها انه يلزمك اجراء عمليه في غرفه العمليات. هذه افعال السحره ولا انسى يوم جاءت امراه الى احد السحره وقالت له ان فعلت البيت زيدي يريد الزواج بغيره فاذا كتبت له ورقه وجاءني واحتدى فلك عندي خروف فوق البيت. وامسك الساحر بالورقه وكتب لها كلمات وطبق الورقه واعطاها للسيده المقوله والجوهره المقلوله. فلما ذهبت شاء الله وشاء خبره ان يحتدي الرجل واهتدى لا بسبب الورقه انما لان المقادير سبقت في علم الله ازلا. ان كل شيء خلقناه بقدر. ووصفت السيده بوعدها وجيء بذوالقرنين امام باب الشيخ ونزل الخروف وجلس امام الخروف فقيل للشيخ افتح لك بالله ماذا كتبت لها فورقه؟ فقال الشيخ اقسم بالله العظيم كتبت لها ما يلي اذا رجع من حامل ايه؟ فامر بيد الله. ولكن ما دام هناك غافلون هم الصابون بخير. يا معشر الاخوه الاعزاء ان الاسلام يحارب في عقيدته. يحارب الاسلام في جهازه الاساسي في الجهاز العصبي في العقيده

علمني ذكرا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه الرسول من قرأه وقاه الله مكارم الشيطان. اسمعوا هذا الدعاء، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، آمنت بالله العظيم وكفرت بالشرك والطاغوت واستمسكت بالعمرة الوثقى لم تصوم لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالشرك والطاغوت، الشرك هو الصنم والطاغوت هو الشيطان، واستمسكت بالعمرة الوثقى لم تصوم لها والله سميع عليم. من قال هذا الدعاء في بيته لم يدخل الشيطان بيته، حصنوا به بيوتكم، حصنوا به بيوتكم، فهو افضل عند الله. اذا كنت تريد سعادة الدنيا والاخرة فاعمل بهذه الوصية من وصايا رسول الله. اذا اصبحت فقرأ سورة الواقعة، واذا امسيت اقرا سوره الملك. ليه؟ وحد يا مسلم، ورد الليل ورد النهار، ورد النهار اول ما تصبح الصبح تقول اذا وقعت الواقعه وتقرا السوره كلها، فايدتها ايه؟ قال لك من قراها وقاه الله الفاقه طول يوم. الفاقه هي فقر، الفقر يعني في خفر، يعني كلنا وحد لا يعني ايه درس نخفة درسينه يعني. ولذلك بيقول الواحد فايه الغنى احسن ولا الفقر؟ قال لهم الفقر، قال لهم ليه؟ قال ما عرفناه احسن من ما عرفناه. خلينا كده في الدنيا. ولذلك لما راح الفقير يكتب عند الدكتور قال انت عندك فقر في الدم، قال له هو حتى الدم كما جماله ايه ده الولي؟ ها؟ راح عندك صحة لله، قول يا ولد يا ولد سمعني بسرعة النبي. سورة الواقعة صباحا دقيقا فقرة طول يوم، فصورة الواقعة بتكسر البلاوي وتكسر المعاصي. ليه؟ لأن ربنا بيقول فيها أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. يا سلام يا سلام يا ربي يا سلام، والله والله العظيم الرزق يأتي تبع الطاعة لله وتبع الاتجاه إلى الله. الرجل المستقيم عمره ما يقع في الرزق أبدا. ربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتج. فتحتاج عايز قوة يقين في الله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ اليقين في الله والاعتماد على الله والقوة قوة الله. تعرف سورة الواقعة صباحا قبل ما تروح شغلك، ربنا يوسع رزقك. انما شوف انا ما زلت اذكر ناس يقول لك واحد رزقه ضيق يبقى عايش يتحمل له ورقه ويجيب الشيخ عطيه بورده، فهذا العطيه الراجل رزقه ضيق لا بيضحكش المحل واقف، يوم يقعد الشيخ عطيه ويقعدوا حواليه بقى ايه؟ الشيخ عطيه يقول لهم استنوا لما العفريت يجي، الشيخ يجي لما يحضر الشيخ، هاتوا صوته، يجيبوا صوته، يغطي راسه، وبعدين هاتوا طبق يجيبوا طبق خير، هاتوا خب يميري وحبر يميري، هاتوا خب ياسيني، يا رب يا رب. الوحي يجي يقول لك العطيه، الوحي يجي يقول لك يهز راسه هزه بالصوته كده، وبعد ما كان صوته زي كريم محمود اصبح صوته تخين وثقل، ما هو الصوت يثقل ويعلى، يقول لك ده صوته اتغير، يا سيدي سماع عبد المطلب صوته تخين، ما كانش صوته تخين، اسالوا اي واحد موسيقار يقول لك الصوت سبع طبقات، بركه، الشيخ عبد المطلب يقول لك الصوت يرفع صوته، حاجه غريبه يعني. الشيخ حضر الشيخ اسمه يا عم الشيخ يقول له ده فين البحر؟ طب يا جماعه هو كل قاعد في قدام حاطين على ركبه كده نقول له تحيات وكسبها. طيب على كلمه البحر ده اعجله يا راجل، انا اختار بطل بقى انا يا راجل ده رزق بيد الله. يكتب الراجل خلاص فروضه بالحبر الديني وبيض السبع بالندى وافتح الصوت الحجر يا عم هيحسد والراجل برضه يسمع الكلام اهو عقيده يلحس الحوت يعمل له في المعده وعايز ايه عشان الرزق يتسع؟ عايز الحبر الحمار تتعلق بسهلة ومستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين. ويا سلام لما الست بقى تكون عايزة شوية مطالب من جزء ولسه ما عرفش لسه الله عارف ايه الناس كلها عندها ثلاجات وغسالات وهو ما جابتش ليه؟ اعمل اللي عليك يا اسياد ولا اسياد هم اللي بيطلبوا. بلا كده تطلبي، انا عايز اتوحد لله قول لا اله الا الله وسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. ولذلك كان في الصباح يصلي الفجر مع الشيخ. الشيخ بيقول له يا ابني احنا بنشتري تخلفك الا لابس. قال له قال له طب يا ابني مع الشرع بيشيلك 7 ايام تصلي في البيت عشان كده انت وعروستك تصلي 7 ايام الاوائل. ما دام مراتك فكرة تصلي في البيت 7 ايام ما عدا صلاة الجمعة تبقى تنزل تصليها في الجامع. انما 7 ايام الاسلام بيقول لك صليهم في البيت مش هتصليهم، صلي بس في البيت. انما اذا كانت الزوجة سيد يعني متزوجة قبل كده خليك 3 ايام تصليهم في البيت لانها واخدة على اعمالها دي يعني ما تجي يعني مش مهم. يلا يبقى ده شيخ فاهم. قال والله يا شيخ انا جيت ادخل في مراقب الليلادي بصيت لقيت صبحي اتغير وبتقول ده انا الشيخ عطية. لا اله الا الله. طب هو انا متجوز عطية ولا متجوز فين يا اخوان؟ شوف الشيخ. قال يا ابني هي شوف كده يعني اساله بالراحه اقول له يا شيخ عطيه انت طلباتك ايه وانا هداك. طبعا اسم الموضوع عليك ولا شيخ عطيه. طب يا سيدي حضرة البركه يا خلاص الدين بس شوف يعني طلباتك ايه؟ قال له بلغ. كم ادم يا ابني؟ 8 ادم. قال له يا ابني وانت كان مصلحتك في الثلاجه في الجواز؟ قال له حماتي كانت بتقول من هذا خلل في الثلاجه. قال له بس هو لا عطيه ولا بتاع ده هو حماتك. هو مش عطية بقى ده الشيخ انا عطية حمادة. ها اشوف يا ابني انت بقى ربنا يقويك على طاعته سلسة خرزانة سويسي وشوف تهول بقى بس ما بتضربش في المليان يعني حول في الهواء كده خلي الخرزانة تصفع في الهواء وشوف هيقول ايه. ما هو تعال فهي الراجل راح جاب الخرزانة السويسي الحلوة دي وجاب ها اشرح فيه يصف قلتك يا عطية يشرب يرفع الخرزانة يصلي مع وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.